إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 耶布拉欣和他的教徒是你们的好模范。当时他们曾对自己的宗祖说，我们对于你们和你们舍安拉而崇拜的却是无干的，我们不承认你们，我们彼此间的仇恨永远存在，直到你们信仰安拉。但伊布拉欣对他的父亲说的话不可做你们的模范，他曾说，我必定为你求饶，我不能为你抵御安拉的一点刑罚。他们曾说，我们的主啊，我们只信托你，我们只皈依你，只有你是最后的归宿。 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيملقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 我们的主啊，求你不要让不信教的人迫害我们。我们的主啊，求你赦宥我们，你却是万能的，却是至睿的。伊布拉欣和他的教徒对于你们希望会见安拉和末日者却是好模范。背叛者无损于安拉，因为安拉却是无求的，却是可颂的。 عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيملا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطينإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 安拉或许在你们和你们所仇视的人之间造化有益，安拉是全能的，安拉是至赦的，是至慈的，未曾为你们的宗教而对你们作战，也未曾把你们从故乡驱逐出境者。安拉并不禁止你们怜悯他们，公平待遇他们，安拉却是喜爱公平者的。他只禁止你们结交曾为你们的宗教

فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم 先知啊，如果信女们到你面前来与你誓约，他们不以任何物配安拉，不偷盗，不通奸，不杀自己的儿女，不以别人的儿子冒充丈夫的儿子，不违背你的合理的命令，那么你当与他们誓约，你当为他们向安拉告饶，安拉却是至赦的，却是至慈的。 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 信教的人们啊，你们不要结交安拉所谴怒的民众，他们对后世却已绝望，犹如不信教的人对坟里的人绝望一样。